إذا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه قال حدثني وحدثني أبو الطاهر وحرملة وقبله عنوان من الشراح باب فضل التهجير إلى الجمعة أي التبكير إلى حضور الجمعة. هذا باب فضل باب حديث يذكر فيه حديث فضل التبكير إلى الجمعة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري وحرملة بن يحيى التجيبي المصري وعمرو بن السواد العامري أيضا هذا مصري الثلاثة كلهم مصريون. قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخران أخبرنا المواب عبد الله المواب أبو محمد قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن مشاء محمد بن مسلم الإمام قال أخبرني أبو عبد الله الأغر. أبو عبد الله الأغر هذا اسمه سلمان سلمان الأغر أبو عبد الله مولى جهينة أصل من أصفهان ثقة من كبار الثالثة عن قال أخبرني أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة إذا كان يوم الجمعة هذه كانت عامة ولذلك اكتفت مرفوعها إذا كان يوم الجمعة وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر فلذلك كان إذا جاء يوم الجمعة أو حضر يوم الجمعة ويحتمل أن تكون قصة ويقدر خبرها إذا كان يوم الجمعة حاضرا أو إذا كان الوقت يوم الجمعة قدر اسمها وخبرها. إذا كان يوم الجمعة ماذا كان على كل باب من أبواب المسجد الذي تصلى فيه الجمعة ملائكة ملائكة ما وظيفة هؤلاء الملائكة وظيفتهم يكتبون الأول فالأول هذا بدليل على أن أعمال العباد الحفظة يكتبون الأعمال لكن هناك أعمال متميزة لها فضل عظيم عند الله يوكل لها ملائكة خاصة به فهؤلاء يوم الجمعة فقط. وأما الحفظة الذين لا يفارقون الإنسان الليل ولا نهار فهؤلاء يسجلون على استمرار وهذا زيادة الأول فالأول. فإذا جلس الإمام وفي رواية البخاري فإذا خرج الإمام ولا تنافي إلى روايته خرج من حجرته واتجه إلى المنبر فإذا جلس الإمام على المنبر وقت متقارب طووا الصحف هذا نهايته. إذا رأوا أن الإمام خرج من حجرته وجلس على المنبر طووا الصحف التي يسجلون بها فيها المتقدمين فماذا وجاءوا يستمعون الذكر هذا في دليل على أن الملائكة يحبون استماع الذكر من بني آدم على الخطبة هذه يستمعونها يحبون ذلك. ومثل المهجر هذا أي صفة المهجر الذي يبكر إلى الجمعة ومثل المهجر إلى الجمعة كمثل إلى الجمعة كمثل الذي يهدي البدنة الناقة الجمل سميت بدنة لبدانتها لعظام جسمها ثم كالذي يهدي بقرة يهدي أهدى يهدي رباعيا بمعنى أعطى. وأما يهدي فهذا بمعنى هدى خلاف الضلال ولا يناسب هنا إنما هو بالضم يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة، يعني معناه يتفاوتون حسب حضورهم بكثرة الأجر وقلته، وهذا في فضل التبكير إلى الجمعة. ولهذا قلنا مثل الذي يهاجر باب التهجير فضل المهجر. والحديث هذا متفق عليه في مسائل، مسألة الأولى متفق عليه، المسألة الثانية تخريج، المسألة الثالثة في فوائده منها ما بيان فضل التبكير إلى الجمعة، ومنها أن مراتب الناس في الفضيلة في الجمعة وغيرها بحسب أعمالهم، وهو من باب قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني لا يستوي، هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، تفاوت هناك مراتب. وأخرج ابن ماجه بسندي عن أرقمة أنه قال خرجت مع عبد الله إلى الجمعة عثمان بن مسعود فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة، أي أنا رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، سل نفسه سبقه ثلاثة، قال رابع أربعة ما هو بعيد، يعني قريب قريب إلى الأول. يعني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم من الجمعة، على قدر تبكيرهم من الجمعة، الأول والثاني والثالث، ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن مسعود وسمعه منه ونفذ وامتثل به. هنا قال وما رابع أربعة ببعيد، ما هو بعيد، قريب إلى أربعة يعتبر قريب. ومن أن القليل من الصدقة خير غير محقر في الشرع، من يعمل قال ذرة خيرا يرى. ومنها أنه استدل به على أن الأفضل في الهدي والأضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم، لكونه صلى الله عليه وسلم قدم الإبل وجعل بقرة في الدرجة الثانية والغنم في الدرجة الثالثة، وهذا مجبر علي بن هادي، وقال به في الأضحية أيضا أبو حنيفة والشافعي والجمهور، وقال مالك الأفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل، وله فوائد كثيرة. ثم قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا التميمي النيسابوري ريحانة النيسابور وعمرو الناكد وعمرو بن محمد بن بكير الناكد البغداد عن كلاهما عن سفيان، سفيان بن عيينة أبو محمد عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد، سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل حدث سفيان بمثل ما حدث به يونس بن يزيد الأيلي معناه. كان برواية سفيان بن عيينة عن الزهري هذه ساقها أبو نعيم في مستخرجه، فقال حدثنا محمد بن محمد بن الحسن قال حدثنا بشن موسى قال حدثنا حميد إلى آخره. وبالسند متصل إلى المؤلف قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا يعقوب، يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، قارة اسم قبيلة، قاري المدني نزيل الإسكندرية من الطبقة الثامنة، قال يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك، كل باب بعدد باب المسجد ثلاثة أربعة خمسة ستة، يكتب الأول فالأول مثل الجزور، مثل الجزور، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجة الأولى الجزور والناقة بيتوزر أو الجمل الذي يوزر ينحر، ثم نزلهم أي رتب منازلهم بالتنزيل حتى صغر إلى مثل بيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر، أي حضر الملائكة الذين يسجلون يستمعون الذكر أي الخطبة. قال والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أمية بن الإسلام، هذا عنوان قبلهم باب بيان فضل من استمع وأنصت إلى الخطبة، لأن بعض الناس محروم، بعض الناس يشهد الجمعة ولا ينال فضل الجمعة بسبب إساءته آدب حضور الجمعة، ومن آدب حضور الجمعة أن لا يمس الحصى ولا يلعب أو ولا يسبح بالسبحة هذه، يعني يجلس ساكت، يعني لكن هذا وقته من منذ أن خرج الإمام وسلم على الناس إلى أن ينتهي من الخطبة، وأما ما بعد ذلك يسبح ويذكر ما في معنى. فإذا كان كذلك ينبغي لحاضر الجمعة أن يتنبه لهذه الأمور ولا يعني يلعب ولا يلهو، لأن من لها ولعب في الجمعة فلا جمعة له، سجل عليه كأنه صلى الظهر. فينبغي الحرص على يعني اغتنام هذه الفرصة غنيمة. ولسالم الضبط قال حدثنا أمية السلام العيشي البصري قال حدثنا يزيد يعني من زريع أبو معاوية العيشي قال حدثنا روح بن القاسم روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث بصري ثقة الحاج السادسة. وهناك روح بن عبادة هذا دون هذا من الطبقة التاسعة ذاك وليس هذا هو, هذا روح بن القاسم روح اثنان روح بن القاسم وروح بن عبادة. قال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتسل ثم أتى الجمعة, من اغتسل أولا قدم الغسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له فصلى ما قدر له, هذا في مشروعية الصلاة قبل الجمعة, مشروعية الصلاة قبل الجمعة. هنا في غلطتان, بعض الناس يظن أن يعني مذهب السلف أنه لا تشرع الصلاة قبل الجمعة ويتهمونهم بهذا ويرمونهم بما ليس فيهم, وهذا غلط. هذا الحديث الصريح في أن قبل الجمعة يعني الصلاة مشروعة, تأتي وتواصل ما قدر ما كتب لك وكتب له ما صلى ركعتين أربعة ستة ما في عدد حصل, تصلي ما تيسر لك إلى أن يصعد الإمام, إلى أن يصعد الإمام. فإذا صعد الإمام فقد انقطعت الصلاة وغيرها من الأذكار وغيرها, ما في الصلاة إلا الذي يدخل يعني من خارج فإنه يؤمر أن يصلي ركعتين خفيفتين. ثانيا إن عوام الناس الذين يتمذهبون بمذاهب, المذاهب فيها عجائب أحيانا, يقولون صلاة الجمعة لها قبلية سنة أربع ركعات ثم أخير ما يقولون منهم ضعفاء يستدلون بحديث ضعيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربع, متى يصلي؟ من رأه؟ هو كان في حجرته وخرج وجلس على المنبر سلم على الناس ثم قام المؤذن وأذن بين يديه وقام وخطب خطبة ثم الثانية ثم نزل ثم صلى, متى أربع ركعات ولا ركعتين؟ ما في. إذن هذا غلط. لكن الحذاق كالنووي يقول إيش؟ قياسا على الظهر, وهذا أحسن. إذن قياسا ما في عبادة قياسا, نحن نجوب إيش؟ ما في قياس عبادة قياسا, لكن يعني خرج مما لحق الآخرين الجهلاء الذين يستدلون بحديث لا يثبت نبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات قبل الجمعة. إذن هذا معناه أن الذين يصلون, بل بعضهم يصلي أربع ركعات, يصلي أربع ركعات والإمام يخطب يبدأ مع الخطبة ويواصل, لأن مذهبه يقول له مما يسنون الجمعة أربع ركعات قبله, وهذا من أغرب ما يتم. ثم أغرب من هذا, هذا الذي صلى أربع ركعات قبل الجمعة إذا انتهت الجمعة وسلم الإمام على طول, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه من صلى من إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعد أربع ركعات, وهذا حديث صحيح. شوف هذا المأمور به أغفله كثير من الناس إلا من شاء ربي, ولا نقول أنه يصلي في بيته, لا ما يصلي في بيته, يذهب إلى التيس, يذهب إلى الدجاجة ولا الرز ويشتري ذلك ويأكل. وأما عن الذي يراعي السنة, إن السنة في أن يصلي الإنسان النوافل في بيته, ولا نرى ذلك كم في المئة كم في الألف, ما يجيد هذا. الحاصل إن هنا غلطتين, أولا الذي يعني يصلون قبل صلاة الجمعة أربع ركعات أو ركعتين مع خطبة الإمام مرتكبون المنهيات, بعض المنهيات, وإنما يؤمر بذلك من جاء من بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل صليت يا فلان خلال الخطبة؟ قال لا, قال قل فصلي ركعتين وتجوز فيهما تكون ركعتين خفيفتين. هذا واحد. الثاني إهمال ما جاء الأمر به, النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. إذن هذه لا تعمل وهذه لا تعمل, هذه لا تعمل وهذه لا تعمل, لكن الواقع خلاف هذا. وستلاحظون إن شاء الله الجمعة القادمة, شوف المسجد كيف الناس, كيف الناس عليه, كيف الغفلة عن السنة. وهذا كثير يتغافل, يعني بعضهم يتغافل لأنه يعرف يقرأ البخاري ويقرأ مسلم إلى آخره, هذا مهمل. والثاني آخر عوام, عوام الناس ما يعرفون إلا ما لقنوا فبجهل وقعوا على هذه المغلطة. وعلى كل حال الشاهد من هذا أن مذهب السلف أن الصلاة قبل الجمعة سنة بهذا الحديث, النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة ثم صلى ما كتب له، إذا معنى ذلك أنه من منذ أن دخل إلى أن يصعد الإمام مفتوح الصلاة صلي ما شئت صلي ما شئت، لكن إذا سكت الإمام إذا جلس الإمام على المنبر ما يصبح ذلك. قال فصلى ما قدر له، إذا ما له حد محدود، صلي صلي أربعة صلي ستة ثم أنصت ثم أنصت. وهذا لا يكون مع الصلاة التي ذكرناها الآن، يعني الإنصات هو السكوت مع الاستماع، وإذا صلى الإنسان وشغل بصلاته عن استماع الخطبة حتى يفرغ من خطبته، حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاث وفضل ثلاثة أيام. هذا الفضل عظيم عظيم ينبغي الحرص عليه. إذا أن الإنسان يعني قدر ما أتي من الرغبة والحرص يبكر إلى الجمعة، يغتسل ثم يتجه إلى الجمعة، ثم يدخل المسجد، ثم يصلي ما كتب له، ثم يستمع الخطبة، ثم يصلي الجمعة حتى تنتهي، وإذا هو حصل له فضل عشرة أيام، أسبوع كامل ثم ثلاثة أيام. وهذا ينبغي الحرص عليه ومراعاته. قال ماذا؟ والحديث هذا قال وفضل ثلاثة أيام، هذا إعرابه إيش؟ أي من الأيام التي تأتي بعد يوم الجمعة، هذا إيه؟ مما غفر ما يأتي، وفضل ثلاثة أيام. إذن إيه؟ أنت إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام، هذا زيد لك فيما يستقبل، لو أخطأت في هذه الأيام الثلاث تغفر تمحى لك ذنوبك بهذا، أي من الأيام التي تأتي بعد يوم الجمعة. وقول فضل مرفوع عطفا بالواو بمعنى مع على ما في قوله ما بينه، أي بين يوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذكر مع زيادة ثلاثة أيام على السبعة. ويجوز جر فضلي وفضلي ونصبه كذلك أيضا جائز. هذا قال والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان فضل الجمعة وبيان فضيلة الغسل لها، وهو مستحب أن الجمهور بقوله في الرواية التالية من توضأ فحسن وضوءه ثم أتى الجمعة، ومنها بيان فضل الاستماع والإنصات الخطوة، ومنها بيان فضل الصلاة قبل الجمعة من غير عدد معين لقوله صلى الله عليه وسلم فصلى ما قدر له، ومن أن في دليلا على أن النهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة لا بعد فراغ منها ولو قبل الصلاة، فإنه لا نهي عنه كما دلت عليه لفوته حتى يفرغ من خطبته، حدده هذا يدل حتى يفرغ من خطبته، لكن أولى أن لا يتكلم حتى تنتهي الصلاة. ومنها بيان أن الحسنة بعشر أمثالها، هذا فضل عظيم لهذه الصلاة. وبالسهل المنتظر قال وحدثنا يحيى بن يحيى أبو سلمة أبو زكريا وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كري محمد وعلاء، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة من توضأ. هذا الحديث هو الذي دائما نذكره، الظاهرية قالوا بوجوب الغسل الجمعة، لأن ظاهر النص يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، وعملا بهذا قالوا غسل الجمعة واجب فرض، لكن نحن نقول الواجب معناه آكل، تأكد تأكيد الواجب ليس أنه واجب، بدليل هذا الحديث من توضأ يوم الجمعة فدل على أن الوضوء يكفي عن الغسل، ليس واجبا، لو كان واجبا الوضوء ما يكفي، فإذا هذا صارف للوجوب إلى الاستحباب الأكيد. قال من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة والزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى، وهذا تشديد الغفلة عن الجمعة أو التساهل فيها بأدنى شيء، من مس الحصى والذي يلعب بها يمين شمال هذا أشد، ومن مس الحصى فقد لغى، إذن مسها لغو، ومن لغى فلا جمعة له، وإنما هو صلاة يعني الأيدي ما هو له فضل. فإذا ينبغي أن لا يتغافل الناس في هذه الغنيمة الباردة ليس فيها قتال، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له معناه. فهذا الحديث دليل على مسألتنا التي ذكرناها، وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب الأكيد، لكن لا يتركه إلى الاستحباب الأكيد. وليس المراد، لأن بعض الناس إذا خفف إذا قيل له أن هذا مستحب أن هذا يعني يفكر في الآن في تركه، ولذلك إذا قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يسأل واجب هذا واجب، إذا قلت له لا ما هو واجب يتركه معناه. هذا البحث ما جاء إلا متأخرا إلا في عصرنا أو قبل عصرنا المتأخر على كل هذا. السلف ما كانوا يسألون عن هذا، إذا قيل لهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا يتأكدون من صحة هذا، هل ثبت هذا عندك صحيح هذا ولا ما هو ثابت، بس هذا هو السؤال. فإذا قال له في البخاري ومسلم قال كذا فهذا ما في كلام، أما أن يقول مستحب ولا غير مستحب هذه الكسلان الناس الكسالى هم الذين طرحوها ليتركوا السنن. والعاقل إذا ذكر له أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، هذا هو الواجب، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما قال مستحب ولا واجب. وإنما إذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته ينبغي ألا يتساهل فيه سواء وجب أو لم يجب، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. قال رحمه الله تعالى باب ماذا؟ باب صلاة الجمعة تزول الشمس. هذه مسألة فيها خلاف، وذلك أن أصحاب المذاهب أن العلماء سلفا وخلفا اختلفوا هل تصح الجمعة قبل الزوال الضحى يعني، هذا مذهب الإمام أحمد وطائفة المحدثين، وسيأتينا تحقيقه. وذلك نقول إن جمهور العلماء لا يرون صحة الجمعة قبل الزوال، لأن كثير من الأحاديث مشى على أن صلى الله عليه وسلم ما صلىها قبل الزوال، ولكن بعض الأحاديث يدل على ذلك. فلذلك نقول صلاة الجمعة تكون بعد الزوال بالاستمرار، لكن أحيانا لو صلوها قبل الزوال ما نقول إنه لا يجوز، يجوز، أن هذا مذهب. وبعض الأحاديث قال إيه يعني دل على مثل هذا، فنقول يجوز. وهنا ترجمة قال صلاة الجمعة حين تزول الشمس، لأن معظم الأحاديث على هذا، الجمعة بدل الظهر، والظهر لا تصح بالاتفاق إلا بعد الزوال، فالجمعة مثله عند جمهور العلماء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد بن عبد الله بن محمد وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية، قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان الأموي طبقة كبار التاسعة، قال حدثنا حسن بن عياش، حسن بن عياش بن سالم الأسدي، هذا أخو أبي بكر بن عياش المقرئ الشهير، قال حسن عن جابر بن محمد، هذا جابر الصادق من أهل البيت، عن أبيه محمد الباكر محمد بن علي بن حسين، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، الرواح يكون بعد الزوال فنريح نواضحنا. قال حسن رجل فقلت لجعفر في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس، أي في وقت زوال الشمس، أي بعد زوالها معنا. فهذا بالاستمرار يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الزوال وليس قبل الزوال، فهذا هو ما يفيده الحديث هذا. يقول هنا وسيأتي يقول خلاف ذلك فيما بعد إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل وحدثني قاسم بن زكريا ابن دينار القرشي أبو محمد الكوفي الطحان، هذا من الطبقة الحادية عشرة، قال حدثنا خالد بن محمد خلج القطوان الكوفي، هذا قال جميعا، قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، قال حدثنا يحيى بن حسان التنسي بصي الأصل من العشرة، قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال المديني أبو أيوب عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباكر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه حين تزول الشمس يعني النواضح، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حين تزول الشمس. والحديث من أفراد المصلي. وفي السهل المتطق قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي البصري مدني الأصل، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وعلي بن حجر السعدي المروزي، قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم هذا ولد سلمة عن أبيه سلمة بن دينار ثمار الأعرج عن سهل بن سعيد الساعدي صحابي بن صحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى ما كنا نقيل قيلولا ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جملة ما استدل به الذين أباحوا الجمعة قبل الزوال، لأن القيلولة تكون قبل الزوال قبل نصف النهار وهي مرتبطة بنصف النهار، لكن هذا تأويله أنهم يوم الجمعة مهتمون بحضور الجمعة فيخشون أن تفوتهم الجمعة أو خطبتها أو المبادرة إليها فيتركون القيلولة يوم ذاك حتى بعد الجمعة. هذا هو تفسيره. إذن معنى ذلك أن ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، معناه في سائر الأيام كنا نتغدى ونقيل قبل وقت الزوال، وأما يوم الجمعة فكنا نحرص على الحضور لأنه إذا نام الإنسان، لأن القيلولة تكون فيه عند شدة الهاجرة وقرب الزوال، فإذا نام الإنسان في ذلك الوقت ربما يستغرق وتفوت الجمعة كلها أو خطبتها أو مبادرة إليها. فهذا هو معنى الحديث، لا يتنافى مع حديث أبي جابر رضي الله تعالى السائل. وأما الآخرون الذين يرون ذلك قالوا: هذا دليل لهذا، قال في عهد رسول الله، والحديث هذا متفق عليه. وهذا السهل متفق عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويسابوري ويسابون إبراهيم وراهوية قال حدثنا قال أخبرنا وكيع يعلم الحارث المحارب يعلم الحارث المحارب يعلم الحارث من حرب محارب هذا من السامنة. قال عن إياس بن سلمة بن الأكوع، إياس هذا ولد سلمة بن الأكوع الصحابي، ولد هذا تابع عن أبيه سلمة بن الأكوع، هو سلمة بن عمر بن الأكوع منصوب إلى جدي صحابي يعني كان من شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الجمعة إذا زالت الشمس، شوف هذا أصرح مما سبق، إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة، شوف ولزوال الشمس نتتبع من شدة الحر نتتبع الفيئة، لأن الجدران فيه جدران على الشارع أو ما إلى ذلك، فهذا له فيئة، ولماذا يستغلون عن حر الشمس، فدل على أنه بعد الزوال بعد الزوال. قال: وهذا سلمة بن أكوع صريح في مسألتنا التي سبقت، وهذا متفق عليه أيضا. والسائل من طريق قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري من التاسعة قال: حدثنا يعلم الحارث عن إياس بن سلمة بن أكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد الحيطان فيئا نستظل به نتتبع الفيئة، هذا الذي الرواية، وهذا قال لا نجد، يعني بالاستمرار يبكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال يصلي الجمعة، فلذلك الظل ما هو طويل، لكن إذا وجدنا بعض الظلال يعني مالت نتتبعها نمشي وراءها يعني معها، وأما بالاستمرار أن يكون ظل طويل فلا، لا يؤخر الجمعة بل يصليها أول وقتها. قال رحمه الله تعالى: والباب هذا باب ذكر خطبتين قبل الصلاة والجلسة بينهما، هذه من يعني ما يشرع في الجمعات أن تتقدم الخطبتان والجلوس بين الخطبتين، ما يكون خطبة واحدة. وبالسهل المنتظر قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري البصري ينزل بغداد من العاشرة، قال حدو أبو كامل جهدري فضير حسين الجهدري البصري جميعا عن خالد، خالد هذا هو خالد بن الحارث بن عبيد الهجيم، قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحارث الهجيم قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، ما يخطب جالسا، إنما خطب عثمان لعجزه قالوا وكذلك معاوية، ثم يجلس ثم يقوم يعني معناه جلسة خطبتين، قال كما يفعلون اليوم، أي كما يفعل أمراء في هذا اليوم الذي حدث بهذا الحديث للتابعين، فدل على أن صلى الله عليه وسلم سنته أن يخطب خطبتين ويجلس بينهما وأن يخطب قائما أيضا. وهذه الأشياء يعني فيها خلافات بين أهل العلم، في الحقيقة إنها نحن نرجح قول من يقول إنها سنة سنة، وإلا منهم من يقول القيام واجب، وكذلك كون خطبتان واجب، وكذلك الجلوس بينهما واجب. هذه كلها مذاهب، مذاهب منهم من يقول كذا، لكن نحن نقول الاستدلال من الوجوب صعب، ما في هناك ما يدل على الوجوب، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالاستمرار. فهذا أقل حاجة يكون سنة، سنة مشروعة لا ينبغي. فلو ترك ذلك يختلفون، الذين يشترطون ذلك يقولون الصلاة لا تصح الجمعة، وجمهور الفقهاء يرون صحة الجمعة ولو لم يخطب، ما هو خطبة يعني شرط. ولذلك مثلا إذا تأخر الخطيب ولم يجد من يقوم يشجع نفسه ويخطب للناس يقولون صلي الظهر، هذا غلط، هذا ما هو شرط تقدم الخطبة، ما هو من الشروط على القول الراجح. هناك من يرى شرطيته، لكن القول الراجح أنه ليس شرطا، فلو لم يخطب خطيب يصلون الجمعة أو يخطب يعني يقرأ بعض آيات من سورة قاف، كل أحد حافظ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يخطب يعني يكرر جمعات كثيرة بسورة قاف، إذا لم تحسن الخطبة اقرأ سورة قاف، وهي السنة، سنة في الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها وعدا. فإذا تقرأ قريبا حتى ولو لم تكن حافظ في المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد وهكذا يكفي هذا. وعلى كل حال ليس شرطا من صحة الجمعة على قول الراجح، والمهم النبي صلى الله عليه وسلم هاجه هو أن يخطب خطبتين قائما ويجلس بينهما ثم يصلي الجمعة، فهذا هو المطلوب. قال رحمه الله تعالى هذا هنا قاله المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى اختلف في الجمعة تصلى ولم يخطب لها، فقال الطائفة تجزيهم جمعته، خطب الإمام ولم يخطب، هكذا قال الحسن البصري. قال المنذر ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر رضي الله تعالى صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكبر شاهد ركعتان، ما قال خطبة، لو كان الخطبة شرطا لذكره. قال وقال الطائفة إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا كما يقول الناس يقول صلي الظهر، كذلك قال عطاء والنخعي وقتادة وقال صيام الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ويعقوب محمد. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال كانت الجمعة أربعا فجعلت الخطبة مكان ركعتين تاك لهم. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ردا على قائل الفرضية الذين يشترطون فرضية الخطبة، فأما أبو حنيفة ومالك فقال الخطبة فرض لا تجزئ صلاة الجمعة إلا بها، والوقوف بالخطبة فرض، واحتج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تناقضها فقال إن خطب جالسا أجزاه من أين؟ الدليل واحد، إذا يعني يقول إيش احتج بحديث واحد لبعض من السنة وبعض كذا، فهذا من أين؟ هذا ما يمكن احتج يعني إن قلوا فرض أو لا تقولوا فرض أجزاه، وإن خطب خطبة واحدة أجزاه، وإن لم يخطب لم يجزيه. قال من الباطل، شوف الملاحظه، من الباطل ان يكون بعض فعله صلى الله عليه وسلم فرضا وبعض غير فرض. وقال الشافعي وعلى كل حال قلت الذي يظهر لي في الاخير نلخصه ان ما ذهب اليه من قال بعدم وجود الخطبتين هو الحق، لانه لا دليل على الوجود الا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يكفي اثبات الوجود كما هو مذهب المحققين. فتبصراتكم اسئله التقليد، ومن جملة ما استدل به صلوا كما رأيتم من السجد، وهذا أول من ينقضه من استدل بهذا، من استدل بهذا يعني صلوا كما رأيتم من السجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن لكل صلاة، يؤذن له ويقام ثم يصلي جماعة ثم كذا، وقبلها سنة وبعدها سنة، كلها رأيناه صلوا. فهل تستدلون على جميع هذه بهذا الحديث؟ قالوا لا، السنة والإقامة والأذان سنة حديث، وقبلية الظهر سنة وبعدية سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم يصلي، إذا كان الاستدلال صحيحا هو هذا، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليكم. وإذا لم تحتج بهذا إلا بضميمة دليل آخر خارج عن هذا فنحن كذلك، يعني نحن نحتج بهذا الحديث صلوا كما رأيتم يصلي على وجوب بعض الأشياء في الصلاة، لكن بدليل آخر ينضم معه مما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر، فنقول هذا الحديث يؤيد هذا ونحتج به. وأما مجرد أن يكون هذا الحديث حجة لجميع الأفعال لا، فمثلا ما قال لتأخذوا عني مناسككم، فهل قائل من علماء الشرك الأربعة وغيرهم كل أفعال الحج فريضة بهذا الحديث؟ لا، لكنهم يحتجون به احيانا ويتركونه احيانا، وهذا هو الحق. اذا كان هناك دليل ما يدل على ان هذا الفعل مثلا يا ايها الناس اسعوا فان الله كتب عليكم السعي، فاحتج الناس مثلا ان نسال الله السعي بين الصفا والمروه وقال لتخذوا عني مناسككم، هذا نقول على محله. لماذا؟ لان هذا الحديث اسعوا صيغه امر، فان الله كتب عليكم صيغه ايجاب، فمثل هذا اذا انضم الى ذلك الى هذا صلوا كما رايتم يصلي يكون دليلا بشرط ان يكون معه ما يدل على الوجوب، ولتاخذوا عني مناسككم يكون للايجاب كل افعال الحج التي ينضم اليها دليل، وما عدا ذلك على السنه سواء كان صلاه او حجا، هذا هو الصواب. قال رحمه الله باب اختلاف اهل العلم في حكم القيام الخطبه. قال ابن المنذر رحمه الله الذي عليه عمل اهل العلم من علماء الامصار ما يفعله الائمه هو جلوس الامام على المنبر اول ما يلقى اليه، ويؤذن مؤذن والامام جالس، فاذا فرغ المؤذن من الاذان قام الامام فخطب خطبه ثم جلس وهو في حال جلوسه غير خاطب ولا يتكلم، ثم يقوم فيخطب الخطبه الثانيه ثم ينزل عند فراغه انتهى كلام المنذر. هكذا هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليه. الذي يظهر لي قلت في الأخير الذي يظهر أن القول بعدم وجوب القيام الخطبة والحق، لأن من أوجبه ما استدل إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمجرده لا يكفي إثبات الوجوب، فالمستحب أن يخطب قائما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا عثمان. فعثمان لما كان عجز لأن عمره تقادم، عثمان مات وهو 82 سنة، سائر الخلفاء ماتوا وكلهم أعمارهم 63 سنة مع عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وعثمان تأخر عمره فصار ابن 82 سنة، فلذلك ما عجز عن الخطبة قائمة، فكان يخطب جالسا لضعف بنية جسمه لتقادم سنه، فهذا هو السبب. إذن ما هو سنة نتبعه على هذا؟ إنما نتبعه يعني بحسب يعني استطاعتنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الآخرون. الحاصل ان القيام ليس واجبا وانما هو سنه ينبغي الا يترك. قال ايضا مساله السادسه في اختلاف اهل العلم فيما يجزئ من الخطبه. قال امام المنذر اختلف اهل العلم فيما يجزئ من الخطبه للجمعه، فقال الطائفه يجزئ ما يقع عليه اسم خطبه، روينا ذلك عن الشعبي انه كان يخطب يوم الجمعه ما قال لا اكفر، وكان عطاء بن ابي رباح يقول ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر قط. هذا القول ترد الحديث الصحيح، هذا معناه عطاء ما سمع، وإن من رأى أن خطبة واحدة تجزئ مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، قال أبو ثور يجزئ ما يكون كلاما مجتمعا يقع عليه اسم خطبة. يا أيها الناس اتقوا الله 3 مرات انتهي، هذا هو الموعظة. قال وعلى كل حال قلنا في الأخير نلخصه، قلت عندي أرجح الأقوال قول من قال إن أقل الخطبة ما يقع على اسم الخطبة، ومعلوم أنه لا يقع لذلك إلا إذا اشتمل على الذكر والموعظة، وذلك هو المقصود من الخطبة، كما يظهر ذلك لمن تتبع خطب النبي صلى الله عليه وسلم فتبصر لذلك أن يصلي في آيات وكلها موعظة، اتقوا الله أيها الذين آمنوا أيها الناس اتقوا ربكم، وهكذا هذه كلها مواعظ ويزيد عليها ما تيسر له. كانت خطبته قصيرة ما هي طويلة، وقالوا أول من طول الخطبة هو حجاج بن يوسف الحجاج بن يوسف، ولذلك يقال تطويل الخطبة من سنة الحجاج، وتسر الصلاة كذلك ينزل ويوصل بركعتين خفتين، وهذه كلها من سنة الحجاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مئنة الرجل يعني قصر خطبته وطول صلاته، هذا هو السنة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة تكون طويلة وأما الخطبة تكون قليلة، والصلاة أيضا ما هي طولها طول، كان يقرأ سبح، وهل أتى سورة الغاشية سورة الثبح، وأحيانا سورة الجمعة سورة المنافقين، هذه بالاستمرار كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طوله فلا يسمح أكثر من ذلك، وأما الخطبة تكون أقل من ذلك، لأن المقصود منها التنبيه يعني للناس وتوجيههم بأقل شيء. وسهل المنتظر قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري وحسن بن الربيع، هذا البوراني الآن الطبقة العاشرة، قال وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال يحيى أخبرنا، وقال آخران حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي عن سماك بن حرب أبو المغيرة عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، جابر بن سمرة بن جنادة صحابي ابن صحابي، هذا رضي الله تعالى عنهما قال أنه قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. ومعروف أن الخطبة الأخرى يقول أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون وهكذا يقرأ القرآن. وكذلك أيضا سورة قاف كثير من الأيام. قال والحديث ويذكر الناس هذا هو هذه خطبة صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالثاني منتظر قال وحدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال أخبرنا أبو خيثمة زهير ومعاوية الكبير أبو خيثمة الكبير عن سماك بن حرب أنه قال أنباءني جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. هذا غريب هذا من 1000 صلاة. نبي صلى الله عليه وسلم عمره ما صلى 1000 جمعة. إذن يقول أول العلماء هذا مجموع الصلاة الأوقات 5 ضمها إلى الجمعة فقال أكثر من 1000 صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو يعني في يوم من 1 5 مرات وفي شهر كم وفي كم يكون 1000 صلاة. وأما الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ولا 1000 جمعة. ما يكون بهذا القدر. إنما المراد يعني أن يعد أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 صلاة ومن جملتها الجمعة. وكان يراه في خطبته قائما لا جالسا. فمن افترى أو فمن تحدث من بني أمية بدأوا يخطبون جالسين اكتفاء عنه لمعاوية وعثمان فأنكر عليهم الصحابة قالوا لماذا أنت شاب تخطب جالسا فيعنفونهم ويظنون فعلهم هذا لمخالفة السنة. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذه الآية نزلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم أي في بعض الصحابة ما في جلهم لأن أكابر الصحابة ما تفرقوا 12 رجل بقي. وسهل منتظر قال حدثنا عثمان أبي شيبة أخو أبي بكر قال إسحاق بن إبراهيم الحنظل كلاهما عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها قال عثمان حدثنا جرير عن حسين عبد الرحمن السلمي هذا ابن عمي منصور المعتمر عن سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد وأبو الجعد اسمه رافع هذا كوفي جفا من الطوقة الثالثة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشعب فانفتل الناس إليها أي انصرفوا حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي بالجمعة وإدارة أو تجارة أو وننفض إليها. وهذا أولا نحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم ثانيا نعتذر لهم بما وقع في المدينة وقد بين في رواية أخرى بأنه حصل قحط في المدينة وكان عندهم ما شاء الله واحد عنده درسا واحد درسنين من الأولاد وفي البيت ما في ولا كيلو واحد فلما سمعوا بأن عيرا قدمت من الشام حملة للطعام تحركت انفسهم ونسوا هذا تحركت انفسهم لأولادهم في البيت وقالوا لو سكتنا وانتظرنا آخر الخطبة لتفرق الناس بها وما نجد ولا حبة فبهذا بادروا إلى ذلك. ثانيا هذا وهذا أحسن هذا أيضا عذر أن هذا قبل التشديد في شؤون الجمعة يعني كما كالظهر والعصر كانت الجمعة يحضر الناس ويصلون ويتفرقون وأما التشديدات من حضر ومن نسي ومن كذل ومن لم يحضر الجمعة هذه الوعيد كلها جاءت بعدها فبعد ذلك ما أحد يفعل ذلك. أما في أيام ذاك ظنوا أن هذا يعني ما هو من الأمور المشددة يعني. هذه يعني ناحية الثانية يقال إن الخطبة كانت بعد الجمعة بعضهم حمله على هذا يعني بعض الروايات تدل على هذا بعد الجمعة كالعيد يعني فظنوا أن المقصود هو الجمعة والخطبة من شاء حضر من شاء يترك وذهب ولو كان قبل الجمعة ما ممكن يعني الصحابة أن يتعرفوا لذلك. والحاصل إن هذه أعذار كلها يعني تكون يعني نعتذر عنهم بمثل هذه الأعذار ونقول تفرقوا. وزيد على ذلك أن أكابر الصحابة 12 رجل بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين تفرقوا من يعني من عوام الناس فلا يضر في ذلك لمنصبهم ويعني الصحابة رضي الله تعالى أعلى قدرا من ذلك، وإنما محمل محامل محامل لهم بذلك، والتأويلات هذه هي التي أعتذر بها عنه. قال المسألة الثالثة، وهذه أنا متفق عليها هذه، ومسألة الثالثة يعني في فوائد منها بيان أن الخطبة تكون عن قيام كما تقدم، وأن بعضهم جعله شرطا وفي نظر قد تقدم تحقيقه. منها بيان سبب نزول هذه الآية الكريمة، ومنها أن في كراهية ترك سماع الخطبة بعد الشروع بها، ومنها بيان فضيلة أبي بكر وعمر وجابر رضي الله عنهم ومن ثبت معهم. شوف هؤلاء أكابر الصحابة ما تحرك، إنما عامة الناس كما سبق لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وقام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك أصابعه وأتمد واستند إليه، فخرج الناس سرعان الناس يقولون قصيرة في الصلاة قصيرة في الصلاة، وما تثبتوا. وأخيرا وسكت الشيخان أبو بكر وعمر ساكتين متأدبين، فقام رجل قوله ذو اليدين الخرباك بن عمرو اسمه، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا لم أنس ولم تقصر، لا بل نسيت. فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم بلى. فاستقبل القبلة وكمل الصلاة وراح، وهؤلاء الذين راحوا. فعلى كل حال مثل هذا يحدث في عامة الناس، عامة الناس يعني يحدث منهم مثل هذه المسارعة ومسابقة في مثل هذه الأشياء، ولا ينال ذلك أكبر الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك في هذا الحديث مع 12 رجلا كان أبو بكر وعمر وجابر إلى آخر أكبر الصحابة رضي الله عنهم ما خرجوا. قال رحمه الله تعالى، وهنا من ومن ما قيل إنه استدل به على جواز انعقاد الجمعة باثني عشر نفسه، وهو قول ربيعة ويجي، وأيضا على قول مالك، ووجود دلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام، فلما لم تطل الجمعة بانفضاض الزائد على اثني عشر دل على أنه كاف وتعقب إلى آخره. وعلى كل حال الصحيح وقد سبق لنا هذا أو سيأتي هو أن الجمعة تنعقد، أن الجمعة سبق لنا هذا سبق لنا، أقل من تجب عليه الجمعة للمستوطنين يعني ليس لمسافرين، إذا كانوا ثلاثة يجب عليهم إما يذهبوا إلى، إذا كانوا يستمعون يسمعون الأذان يجب عليهم الذهاب إلى محل الأذان، وإذا منفصلين بعيدين يجب عليهم أن يقيموا الجمعة كما يقيمون الظهر. أقل ما ينعم تنعقد من الجمعة ثلاثة، إمام ومأمومان أو مأموم على خلاف في ذلك، وهذا مذهب الحنفية، الحنفية أصحاب في المسألة. الشافعية والحنبلية قالوا 40 رجلا ولا دليل عليه، إنما دليل يعني أول جمعة جمعت مسجدين بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد عبد القيس بجواسة، قال له كم كنتم؟ قال كنا 40. قال الشافعي وأحمد بن حنبل هذا يدل على أن جمعة أقلها 40، هذا لا من قريب ولا من بعيد ما يدل على هذا. ومالك قال 12، ودليله قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب تفرق الناس كلهم إلا 12 رجل فخطب عليهم وصلى، فدل على أن انعقاد الجمعة ب12، وهذا أيضا لا من قريب ولا من بعيد ما يدل على هذا، إنما يدل على أن التفرق وترك سماع الخطبة ما يضر به في صلاة الجمعة. إذن يعني الأدلة العامة كلها في إيجاد الجمعة تنطبق على كل من اجتمع، لكن المنفرد ما يجب عليه الجمعة، والمسافر ما يجب عليه الجمعة، فإذا الجمعة تكون مع الجماعة قلت وكثرت كل حادي يعني في قرية مستوطنين لا يرحلون صيفا وشتاء يجب عليهم إقامة الجمعة في ذلك البلد وتنعقد بهم الجمعة. قال رحمه الله هذا كما سبق هذا البحث بطوله وعرضه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثناه أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن حسين بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. وفي سنن المتصل قال وحدثنا رفاعة بن هيثم الواسطي، رفاعة بن هيثم بن الحاكم أبو سعيد الواسطي مقبول من العشرة قال حدثنا خالد يعني من الطحان، خالد يعني الطحان، خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان طلحة بن نافع كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فقدمت سويقة سويقة فقدمت سويقة جماعة تسوق سويقة معناه تصير سوق سوق هو السوق السوق هذا لكن لما كانت حاملة لما هو مطلوب في السوق سمى سويقة جمع سوق سوق سوق هذا سوق يعني معناه عير عير تحمله يعني غذاء سويقة لما قدمت ماذا فعلوا سويقة تصغر سوق والمراد العير المذكورات في الرواية الأخرى وهي الإبل التي تحمل الطعام أو التجارة لا تسمى عيرا إلا هكذا وسمي سوقا لأن البضائع تساق إليها وقيل لقيام الناس فيها على سوقهم قال ماذا سويقة أي تجارة قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 13 رجلا أنا فيها جابر قال فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا فقائما إلى آخر الآية قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه وفي سالم مطلق قال وحدثنا إسماعيل بن سالم إسماعيل بن سالم الصائغ البغدادي نزل مكة ثقة من العاشرة قال أخبرنا هشام بن بشير الواسطي قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي سفيان طلحة بن نافع وسالم بن أبي الجعد بن رافع كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير عير عير بكسر العين بعض الناس يغلط ويقول عير العير هو الحمار العير والعير هي جماعة مجموعة التي تحمل بضائع ناق نوق جمال هذه التي تسمى عير عير بكسر العين وأما العير يعني إن, إن, إن, إن يهلك عير فعير في الليل في الليل في البلد والاستطالات ذلك الشيء يعني عير حمار معناه حمار فهذا لا يعني يفرق بينهما لأن بعض الناس ما يفرق هذا عير قال قديمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى إلا معه إلا 12 رجلا فيما أبو بكر وعمر قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا أن يفضوا إليها هكذا والحديث متفق عليه ابن سهل المتطي قال وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى وابن بشار بندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن حجاج وعن منصور بن معتمد عن عمرو بن مرة عمرو بن مرة هذا هو الجملي الجملي المرادي طبقة الخامسة قال عن أبي عبيدة أبو عبيدة هذا ولد عبد الله بن مسعود اسمه كنيته وقيل عامر وقيل غير ذلك لكنه اشتهر باسم كنيته هذا كبار من كبار الطبقة الثالثة قال عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل المسجد أنه قال دخل المسجد دخلت يعني هذا دخل الفاعل يعني هذا يسمى اتفاق دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم دخل المسجد قال الفاعل ضمير أبو عبيدة إذن إيش قال أبو عبيدة دخل المسجد من هو كعب بن عجرة وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا هذا من أمراء بن أمية يخطب قاعدا ويخطب قاعدا هذا عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الله بن عثمان الثقفي المعروف من أم الحكم وهو ابن أخت معاوية بن أبي سفيان بن حرب استعمله معاوية رضي الله عنه أميرا على كوفة سنة 58 وبعد سنة أو أكثر عزل عنها توفي بعد معاوية بسنة 83 قال يخطب قاعدا على كون قاعدا فقال كعب بن عجلة رضي الله عنه منكرا عليه انظروا إلى هذا الخبيث اللهم استعان هذا الصحابي يعني يتكلم كبيشة ولو كان غيره ما يتكلم هذا هو أمير البلد وقال له إذا هذا الخبيث لماذا غضب عليه كما قال ابن عباس كذب عدو الله نوف البكالي وقال انه رجل صالح ابن أمي كعب الأحبار ابن امرأة كعب الأحبار فابن عباس لما ذكر خطبة اسمه قصة خضير وموسى وأنكر ذلك قال ابن عباس كذب عدو الله هذا غضبا عليه كذب عدو الله وهذا أيضا خبيث غضبه غلبه فقال انظروا إلى هذا الخبيث لأنه قلب السنة ظهرا للعتب قال يخطب قاعدا وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ماذا وترى الخلق قائما وقد قال الله تعالى في الآية الكريمة يعني وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أروا أن ينفضوا إليها وترى قائمة القرآن الكريم يدل على أن صلى الله كان يخطب قائما وهو يخطب جالسا وكما سبق لكم الإشارة إلى أن أمراء بني أمية متأثرون بعثمان ومعاوية رضي الله تعالى عنهما فأما عثمان فسبق أنه عجز ولم يستطيع فخطب جالسا. ومعاوية كذلك أيضا لعله بعدما ضربه الخارجي يمكن أنه عاجز، فذلك نحمل هذا. وأما هؤلاء لا عذر لهم إلا أنهم لما رأوا معاوية يخطب جالسا جعلوا سنة، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب إلا قائما، فلذلك أنكر كعب بن عجرة وقال انظروا إلى هذا الخبيث بهذا رماه بهذا. لماذا؟ غضبا، شدة غضبه عليه. قال ماذا؟ ومن فوائده بيان مشروعية قيام الإمام على المنبر في حالة خطبة، وهذا مما لا خلاف فيه، وإنما خلاف باشتراطه وقد تقدم تحقيقه. ومن ما كان على الصحابة رضي الله عنهم من شدة غضبه على من خالف السنة، ولو كان ممن تجب طاعته واحترامه من ولاة الأمور، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ومنها ذم الاشتغال بالتجارة واللهو وإشارة وإيثار ذلك عن ذكر الله تعالى وطاعته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلفوا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلذلك ينبغي التنبه لمثل هذا ولا ينبغي. وحرم الله سبحانه وتعالى التجارة، وحل الله البيع وحرم الربا. هذا الذي أحله حرمه إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى وذروا البيع، حرمه في ذلك الوقت. إذن كل له وقت، كل له وقت. حلال المكاسب الحلال لها وقت والمحرم لها وقت. فإذن البيع الحلال الذي ليس ربا حرم متى؟ عند سماع أذان الجمعة. أذان الجمعة إذا سمعت بعد ذلك لا تبيع. واختلف العلماء في انعقاد البيع بعد ذلك. كثير من العلماء لا يرى انعقاده أصلا باطل يقول، وبعضهم يقول يجوز مع التحريم. لكن على كل حال مثل هذا ينبغي التنبه له. انتهى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ولكن ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعكم يا سماعنا وصارنا قوتنا وعيتنا وجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا من غيبنا ولا غاية رغبتنا، لا وسلط عنا من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.